هذه سائلة تقول: أنا أختكم من العراق، زوجي مسجون لمدة 4 سنوات بتهمة الإرهاب لكونه سنيا، وبعد أن يخرج من السجن ممنوع من السفر خارج العراق، فأنا أتيت للعمرة عن نفسي، فهل يجوز بعد ذلك أن أعتمر عنه؟ فرج الله عن أهل العراق كربتهم وعن أهل الإسلام جميعا وأهل السنة خصوصا. وكونه سجن، نسأل الله أيضا له أن يفك أسره وأسر إخواننا جميعا من أهل السنة في تلك البلاد وغيرها. ويسؤالها أنها أتت وقد أتت بالعمرة، وأظنها إن شاء الله أنها جاءت بمحرم مع محرم، هذا الظن بها. سؤالها: هل يجوز لها بعد ذلك أن تعتمر عنه؟ إذا كان هو لم يعتمر عمرة الإسلام من قبل، وهي لا تستطيع المجيء وأن تنشئ سفرا خاصا لهذا النسك عنه ويصعب عليها ذلك، فلا حرج إن شاء الله أن تعتمر عنه، لكن لا تبادر إلى هذا، قد يفرج عنه ولو بعد حين، فتؤجل هذا الفعل، تدعو له وتخصه بالدعاء وتكثر له بالدعاء، نعم، أن الله يفرج عنه، إن شاء الله يفرج بحول الله، لا تبادر ولا تسارع، فلا تسبق الأمر. نصيحتي لها، هذا جواب عام، ونصيحتي لها بوجه الخصوص أن تصبر ولا تبادر بهذا، لعل الله يفرج عنه، لأن نحو من هذا السؤال يتردد بالكبر السن أو المرض أو نحو ذلك.